أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنه إن الله يحب المحسنين. يا سلام. الله الله الله الله الله أكبر. الله صل على النبي. يا حضرة النبي ماذا؟ وأتم الحج والعمرة لله. يا عيني كده اهو. يا عيني الله. يا سلام يا روحي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يا سلام الله يا قرآن الله يا عم كده. الله الله الله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله الله. فصيام ثلاث

حد وأشهد أن لا إله إلا الله. يا الله حج الحج أشهر معلومة. يا سلام يا سلام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله أكبر. الله يعني. يا سلام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا سلام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا حبيبي يا راد قوي يا فنان. Oh,

العابدين ونشكرك يا شيخ محمد وقبل ما نجملك في الحج ان شاء الله. الشيخ محمد عمران الرجل